الشهر وتحت المساجد كلهم صار وفي طب المال فصل ما يدل على المرأة من مصر الفعل الثلاثي بفعلته بالفتح فزالت لبستها ولابس لبستها إلا إن كان بناء المصر العام عليه فيدل على المرة هناك منه بالبصر هذا خلصنا يا شيخ فرحنا رحمة واحدة ويظل على الهيئة بفعلة بالكسر كجلسة وركبة والقتلة إلا إن كان بما إلى المصر العام عليها ويدل على الهيئة بالصفة ونحوها كان سبب ضالة نشدة عظيمة ولمرته بالليل الثلاثي بزيادة التاي على مصربه القياس وانطالته انطلاقة أيوة هذا شوف ليل الثلاثي لا هذا المرة ولمرته بالليل الثلاثي بزيادة التاي على مصربه القياس وانطالته انطلاقة واستخرج استخراجته فإن كان بناء المصر العام على التاي يلا على المرة منه بالوصف فإقامة واحدة واستقامة واحدة ولا يبنى من غير الثلاثي مصر الهيئة إلا ما شد من قولهم من قول العرب اختمرت ثمرة وانتقبت نخبة وتعمم إمة وتقمص في المصر هذا كلها راجع للسبوني وراجع للكتب وهذا الكتاب الهيئة ما تصاغ من غير السلاح إلا شاب ما تزع عن العرب لقلوهم عما يسر وتعمم علمته وانتقبت نقبته وتقمص ثمها هذا فعلا لا ينساق إلا عن الثلاثة فعلا لا ينساق إلا عن الثلاثة واضح دخلنا هذا بغير الثلاثة الآن دخلنا بإسمع الفائدة هذا باب اسمع السبيل هذا باب ايش أبنية أسماء الفاعلين هذا باب أبنية أسماء الفاعلية والصفات المشبهات بها ياتي وصف الفاعل أي معناه اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد نعم على فاعل المجرد من الزوائد ياتي على فاعل بكسرة واضح من فعل بالفتح متعديا فعل هذا سواء كان متعديا كضربه وقتله او لازما كذهب وغزا بالغين والزال المعجمتين بمعنى سالع يعني لا معنى اخر لا وفي فاعل كمان وكذلك ياتي على فاعل من فاعل بكسر متعديا بشرط ان تكون فاعل هذا متعديا فامنه وشربه فهو امن وشربه فهو شارب وراكبه فهو راكب ويقل فاعل في القاصر في فاعل في فاعل لازم كسالما وفي فاعل بالضم كفروها فروها فاعل لا وإنما قياس الوصف من فاعل إذا كانت قاصرا لازما من فاعل لازم فاعل في الأعراب انتبه هذا قيده تقييد هذا قيد مثل فرحة هذا معنى العارض والحزن كمان عارض وأشير كمان فهم أشير. قال الله تبارك وتعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشير. الأشير هذا اسمه مفاعل صفة من أشير واضح. نعم وإنما إيش كفريح فرحوا والأشير أشيروا وأفعلوا. وكذلك يأتي اسم الفاعل منه من فاعل الماضي إذا كان إيش دلت على المال مثل ساويدة أسوار خضيرة أخضر خفيرة أصفر حميرة أحمر أو دلت على الخلقة مريضة هاي لازم الله يكون مريضة مريضة ها؟ مريضة تعبية أبدا بعيد جاء اسم الفاعل منه على غير قياس المريض صفة منه وهذا سماعي لا. وقالوا رجل مريض وامرأة مريضة تبيها هنا زي كاري سريح ولا هذا بمعنى مفهوم قلت ان هذا هذا يضر في عدم الحفظ حفظته لا تنسى واضح وكذلك العين التي اللازمه التي دلت على الخلق ها عامره فهو اعظم على العين وحاويل احمر واضح وحاويل احمر وعريس أعرس رمالي تفصل هذا الكتاب فصل لكم تفصيل مثل رمالي زي رمالي واضح نحو الصديان أضرع أخضر أسودة ها نعم لون هذا بابا وألمى وعور أعور وعمي أعمى نعم يصم صميمة المصر منه الصمم فهو أصم مثل فقال الله تبارك وتعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم واضح. وأما فاعلة التي دلت على إيه على الامتداء اللازم ودلت على إيه على حرارة فتقول فاعل في الصفة منه القياسية فعلان إيش إيش عطشة عطشان شبعة شبعان وصبية صبيان وظمئة ظمآن وسكرة سكران هذا وغضب غضبان لأن الهم الغضب يدل على الحرارة واضح واضح لازم تحفظوا هذه القيود التي تعب العرب لداهم الله خير الأولون فيها وجمعوها لكم وما أنتم ما لكم من الحفظ والفهم الرجال تعبوا من العرب قدامكم ليحفظوا لغتهم اللي ما يعرف هذا أي أحد أي أستاذ ما درس القواعد العربية يلحن واضح يحفظوا لغتهم لما اختلط العرب بالعجم ها خافوا الضياع على لغته ها يعني ألفوا هذه القواعد أول ما ألفه هنا قال علي بن أبي قال قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوقت الحوا هذا النحو يا أبي أبونا أسود الدؤلي. الدؤلي أستاذ وما سأل يزال على ذلك إلى الآن. تلميذي نعم أسأل حف يريدون صيانة لغتهم آخر. وأما أول ما يحتاجون إنهم اختلطوا بالعجم. سيئ الفطرة الله أوصل واضح. وفعلان وكذلك فعلان فيما دل على الامتلاء كما قلت لكم وحرارة الباطن البطن كسبعان وريان. هذه الكلمة دخل فيها طرف ريان ايش اصلهم قول يا شيخ دونت لا تقول شيء خلي طلبة العلم ونجيبهم ريان ايش اصلهم لا قول انت كبير يا محمد محمد الله. وين؟ ولا أنت يا زبير؟ أي رويات؟ لا أنا ما قلت لك أسكت. إيش حصل فيه؟ رويات حركة الرو. كلام فاضي. أنت جئت بالأصل ولكن غلط. يسكن السابقون الماوين ويا واتصلا ومن عروض العريا ريان ونقربن مرغلا رويان طبعا تلقى أقول يا أقول بيت الواو يا أقول أمة الياء الياء وصارت ريان وكذلك إيش فضاء غير المصر المصر القياس منه ما هو شيء أصل شيء كلمة فضاء طوي كلام فاضي طوى يا شيخ طوايا أكثر سيورا يا تونا يا تونا يعني بالبصر ثم يذكرون القواعد التي تدل على ذلك طيب. طبلون هذا ما تشوفه في الإنسان العرب طبلون طيب. ما تشوف إلا الطلب كما قال طيب. الله تبارك وتعالى كطي السجل من الكتاب نصير إليه طيب هذا أسره طبلون طيب. سمعت الواب والياء وسبقت أحداهما بالسكة فقلبت الواب والياء ورغبت الياء في الياء أبداً هذا قلبت وأنا رحت إلى السماء ما تكفى يطوي هذا التأمين موسى يطوي لو كان أصله واو لقال يطبو إنما يطوي أخي هذا من زمان عرفته ما أعفي هذا غلط عنه طبع أصله طوية حركة اليوم فتح ما قبله أقول بطريق أسمى خدت دير ماء هكذا دير ماء دمر يضمر رؤوسهم دمر رؤوسهم قراءة حفظ وقبص لين كمان أصله دمر سمعت الواو والياء وسبقت أحداه وبسك فقلبة الواو والياء يا فرغمة الياء في الياء فصار لين يا أخبار الطرف القواعد الطرف هي المعنى هي أهم من اللحن لأنها هي التي تعلمكم الكلمات العربية وصول الكلمات العربية اللي ما يعرف ما لا يعرف نعم انتهى الغامدي يعرف اي الغامدي من زمان طيب يلا يا رجال انا مثلا طيب ماشي طيب وقيات الوصف هيا هذا الزينة يعني الصيغة الثالثة من صيغ الثلاثي الآن يذكر لكم هذا يعني ابن هشام كما ذكره ابن مالي الوصف من فاعولة بيختم فاعولة هذا لا تتعدى ما لها تفصيل لأنها لا تتعدى لازمة تكون لازما أبدا. وأما فعل بفتح العين وفعل بكسر العين من الثلاث هاتان الصيغتان هما على التفصيل فعل هذا بكسر العين إذا كانت متعديا مثل يعني ركبة اسم الفاعل منه فاعل وأما إذا كانت لازما على التفصيل هذا الذي فصله هذا الكتاب وفصله ابن مالك كمان فاعل في الأعراض أسمع لا أضبط هذه وقياس الوصف من فاعل بالطم فعيل ما وضع العرب لقياسه إلا إلا إلا إلا إلا وصفين فعيل مثل ظروف ظريف ظروف شريف جميل جميل كرومة كريم نظوف نظيف واضح أو فعل مثل إيش صعوبة صعب سهولة سهل واضح عذوبة عذوبة بالذات عذب ماء عذب حب هذا معنى قول ابن الباري قول المصنف وقيات الوصف من فعل بالضم فعيل كظريف المسجد ودولا هو واضح كشهما شهر وضخهما ضخ ودونهما افعل افعل هذا ما هو هذا هذا سماعي او قياس افعل مثل خطوبه اخطب لكن القياس خطيب اهلا هذا سماعي واضح وكذلك فعلون فعلون هذا سماعي مثل بطول بطل الابطال او رجال الابطال هذا سماعي ما هو قياس واضح وحسن كمن حسن واضح الان اذكر لكم يعني يعني الاوصاف السمع حاسب حاسب ايش حاسب ايش على وزن فاعل ايه ايه حاسب حاسب حاسب حاسب حاسب حاسب حاسب هذا اذا اذا اذا صرفتها الى صيغه ايش الى الى صيغه التشدد لا تكونها ما هو سمع الا هي كما قاله ابن مالك في نبيه الافعال وفاعل صالح بالكذب يقوص الى الحدوث بسرطة اخر واما اذا دلت على هذا ما يكون القياس الوصف منه الا الا ما ما ما جاء الوصف منه الا الا فعلي مثل حسن حسن انتبه يا اخي هذا التفصيل واضح وكذلك ايش فعال جابونا جبان هذا سماعي واضح وكذلك فعال مثل شجوع شجاع وكذلك فعول هذا كله سماع القياس هو الذي ذكره ابن مالك فعول نحو ايش ذنوب وفعل كمان مثل عفورة عفورة عفورة كعفن أي شجاع ماكر هيا خلصنا من فعولة هذا في سماعي في المصادر السماعي لفعولة ودخلنا في المصادر السماعي من فعلة وقد يستغنون يستغني العرب عن صيغة فاعل من فعلة بالفتح بغيرها مثل شاخة شاخة هذا شيخة فعل ولكن ما جاء فيه شائخ إنما جاء فيه شيخ هذا السماع وشرب أشاب أشيب ما قالوا في شاي وطاب طيب هذا سماعي كلها وعف عفيف هذا تنبيه هذا مصادر السماع من فعل بالفتح اسماء الفاعلين تنبيه جميع هذه الصفات قاله الاسموني كمان جميع هذه الصفات كلها صفات مشبهة إلا فاعلا كضارب وقائم

متعديا بنفسه مثل شريبة فهو مشروب هذا ولازم فهو ملزوم وسمع فهو مسموع وفهم فهو مفهوم أو كان متعديا بحرف الجر يلزم التعليق بحرف الجر ها مثل غضيبة فهو مغضوب غير المغضوب عليه ومر فهو مرور ممرور به واضح وأما فعولة بدل بالعين هذا لا يتخذ به اسم المفعول لا لازم فعولة لازم لا يأتي تلزم اللزوم لا تتعب إلا إذا دخل على دخلت عليها الجر التعديل أو التضعيف شروف الشرفة حتى لا يتعدى بحرب الجر ولا إلى جلسة يعني تعدى فعولة لا أقول هذا يكون بحرب الجر لا خليها بعد البوس كله مسلوس ما رأيناه في رسالة الذهب ولا بده أبدا هذا بعض الأفعال التي تتعدى بحرف الجر هي التي وضع العرب لها اسم المفعول ولكن اسم المفعول هذا غير الطعم ثالث إلا أن يلزم حرف الجر وأما اسم المفعول الطعم والذي يدل على تعدية الفعل الذي مستغني عن حرف الجر واضح ومن هو مبيع دخل فيها صرف والتصريف ما تعرفونه يا أخي انتبه يا أخي هذا هذه الكلمة فيها وجهان مبيع هذا حال تحتها مبيون ايش مبيون ايش اللي خلف فيه نقلت حركة الواو الى الساكن قبلها حركة الواو الياء الياء بعدين ماذا حدث فيه لماذا نقلت التقى ساكنين ايش حدث فيه نقلنا حركة الياء الى الساكن قبله هو الباء نقل نغلى حركة الياء إلى الساكن قبلها وهو الباء حركة الياء هذا إيش؟ أي فتحة فتحة؟ نعم فتحة مبيوع هذا حركة ضمة ضمة صوت نقلت حركة إلى الساكن قبلها نعم وهو الباء أصبحت انتقى ساكنين مو ساكنين الواو والياء ماذا حدث فيه؟ واتغى ساكنان مثلا يعني حذفنا الواو اولا من ادم اي نعم لا لا ما حولي في الواو اتغى ساكنين يا اخي اتغى ساكن الاول الساكن اللي هم يحذف ان ساكن التقى اكثر ما سبق وان يكن دون فحتى نفتحه الاول لكن خلاف القاعدة يا أخي حالي مفتى ما حذفت الباب ما حذفت الباب لا لا أسمع يا أخي لا تقول قولي في بابيه ولا هذا قولي في بابيه يعرفه ولكن لسه شو نسوي؟ نقلب الواو يا أخي شو نسوي؟ نقلب الواو يا أخي إننا ما نحذفه لا لازم الآن أسمع وجهاني في هذا الوجه الثاني الذي ذكر لك الوجه الثاني هو الذي ذكر لك كونه مثلا اجتمعت الواو والياء وحذفنا الواو. انا حذفت الواو. طيب قلبنا الضمه. اسمع اسمع يا اخي خلي اصرف لك اكثر من هذا. شوف الكتب بعد. مرحبا. ها؟ اقول حيوان. مبيو. ايوه حيوان. ها؟ ايوه. مبيو. وكانت حركة الضمة هذا. ايوه. الى الباء. وما لي يفعل من النقل ومن حسن فما فعل به هذا القبيل. ايوه. هذا الذي يقول لك ابن مالك. ماشي ماشي. ها؟ بعدين؟ الان فتقى ساكنة يا وضال. حذفت الياء. بعدين؟ حذفت الياء فلما حذفت الباب حذفت الضمة. ولبت الضمة هذا ايش؟ كسرة. هي محذوفة. لا حذوفة. لا يا اخي ايش بك انت؟ محذوفة اللي بارك لنا. هذا واو هذا قلبت الياء هذا. ايوه صح. ايش بك انت؟ لان وقعت بعد الكعبة. لا. نعم. ها؟ فهو صرف ما تعرف الصرف. يقول لك ماذا نستطيع؟ ايوه ايش هذا الكلام؟ تمام. اقول لك اثنين فيه اللي قال لك الوجه هذا وفيه كمان الوجه الثاني. طيب. هاي مرة. ايوه. واضح بس انا اعرف الوجهين. الوجه الاول هذا كويس. واضح؟ نعم. قال لك تعال كلمة الضمة. لا. كسرة. الان ما وقعت بعد كسري. بعد كسري. كلمة هي. صار مبين. مبين. الان على وزن ايش؟